احتفل أفراد جيشنا وأبناء شعبنا احتفالا كبيرا بالذكرى 52 لشروء القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري. قام الساكر الجيش الشعبي والشقيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئون يوم 19 الأحد بزيارة تماثيل الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل وصورهما في الابتسامة، وسلموا عليهما بكل أدب بعد وضع سلات الزهور وبقاتها. كانت سلة الزهور التي أرسلها المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثاليهما المنتصبين على تلة منسو. وكذلك أضيت أمامهما سلات الزهور وبقاتها والزهرات بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والأجهزة والمؤسسات والمصانع والمدارس على كل المستويات في مدينة بيونغيانغ. وأضيت نظيراتها بأسماء وحدات الجيش الشعبي الكوري والأجهزة والمؤسسات والمعاهد وإلى آخره أمام تماثيلهما وصورهما في الابتسامة والمنتصبة في الأماكن المختلفة من العاصمة بيونغيانغ وأرجاء البلاد. ومن جهة أخرى جرت هذا اليوم العروض الفنية الاحتفالية في مسرح مورامبونغ ومسرح بيونغيانغ الكبير وغيرهما من المسارح العديدة في العاصمة بيونغيانغ والمناطق المحلية، كما أقيمت حفلات الرقص للشباب والطلبة في العاصمة بيونغيانغ ومراكز كل المحافظات.